الآن سنقرأ الموضع التاسع. نعم. والحلف والحبس في الزاني وترك أولي الكفر وإشهاده والصبر والنفر. والحلف أي المخالفة يشير إلى قوله تعالى والذين أخذت أيمانكم فآتوهم نصيبهم منسوبة في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآية. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، نعم، كان هذا في أول الإسلام، كان هناك عقد وحلف بين الصحابة أو بين بعض القبائل، لكن المقصود هنا بين بعض الصحابة وخاصة بين المهاجرين والأنصار. فكان أحدهم يقول خذ إحدى زوجتي اختارهما أنا أطلقها وتتزوجها، وكان يقسم له نصف ماله، وكان أيضا يقول الأنصاري للمهاجري وبالعكس أيضا أنا منك وأنت مني، إذا مت ترثني وأرثك. كان هذا في أول الأمر، وبعد ذلك الله جل وعلا قال هنا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الذي اتفقتم عليه يؤتى. بعد ذلك نسخ بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية ولا ما هي، خلاص الفرائض الآن انتهت، وتولى الله عز وجل قسمتها بنفسه، لم يدعها لأحد من خلقه. وأنزل فيها ثلاث آيات في سورة النساء، الأولى في ميراث الأصول والفروع يوصيكم الله، والثانية في ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم، والأخيرة آية الكلالة في ميراث الإخوة والأخوات والأعمام وبني العم. وبعضهم يستدل بهذا أيضا جزء هذه الآية في سورتي الأنفال والأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أنها في ميراث ذوي الأرحام، وهي الآن معنى أنها يعني أن بعضهم يستدل بها، وهنا أراد المؤلف أنها ناسخة، أنه يعني من أسباب الإرث القرابة، أن يكون هناك نسب، أن يكون هناك رحم. فأما مسألة عقد ومحالفة لا، هذه انتهى وضعها وهذا ناسخ لها. هذا يعني مذهب مشهور ومذكور في كتب التفسير، ولكن بعضهم يقول لا، إنه لا نسخ في الآية، فإنه العقد والحلف إذا كان بين رجلين أو بين قبيلتين وكان على البر والتقوى فإن هذا يستمر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العقد أو الحلف الإسلام لا يزيد الإسلام إلا رسوخا أو وثوقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فما كان من ذلك فهو خير. ولذلك قال أهل العلم إن الآية هنا ليست منسوخة، المنسوخ منها ما يرتبط بالتوارث، لكن عندما تقول الآية منسوخة بقوله تعالى وأولو الأرحام معناه أنه يعني لا يعمل بآية كلها، وهذا غير صحيح، هو منسوخ جزء منها وهو ما يرتبط بالتوارث، فلا ميراث من أسبابه إلا القرابة والرحم، وهنا بين رجلين لا بينهم قرابة، هذا لا إرث لا توارث بينهما. ولذلك نحن نقول إن الآية ليست منسوخة بأكملها، ولكن في مسألة التوارث، أما بقي الأحكام بقية الأحكام فحكمها باق والله أعلم. نعم. الموضوع العاشر والحبس في الزاني يشير إلى أن قوله تعالى إلى أن قوله تعالى نعم صح فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت منسوخ بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. نعم، قد ذكرت أنا فيما مضى أنه إذا كان الحكم له غاية أو له إشارة أن في فرج أو في كذا حتى فإنه لا نسخ في الآية، وهذا هو القول المشهور، مع أن في جماعة من أهل العلم قالوا إن الآية حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا إن, إن, إن, إن هذا يعني علامة على أن هناك فرج سيأتي سبيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب الرجم والثيب الرجم، وهذا قول وبعض. ولذلك يقولون هذا ليس بنسخ، لأن الله جل وعلا قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني كانت تحبس لين تموت في يدها ما تطلع، أو أن يجعل الله له نسبا في السبيل في مخرج وقد الله الحمد. هذا من نسخ من الأثقل إلى الأخف، من الأثقل إلى الأخف، كونها تحبس تقعد في بيتها لين تموت هذا ثقيل، لكن كونها تجلد 100 جلدة يعني صح أن الجلد صعب لكن لا مقارنة بينه وبين الحبس إلى الموت. فالقول الراجح أنه لا نسخ هنا، وقد ذكر هذا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي فيما نقلته في أول الدرس. نعم. وتركه للكفر يشير إلى قوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، مزموم بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم، هذا أيضا من المواضع التي فيها خلاف قوي بين أهل العلم، وقد جمع هذا الخلاف الإمام القرطبي في تفسير الآيتين، لأن الله جل وعلا قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هنا على التخير، ثم جاء في آخر الثمن في أواخره وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فقال أهل العلم إن هذه ناسخة لما سبق. ابن العربي صاحب أحكام القرآن كما ذكرت قبل في أول الدرس قلت إنه يقول إنها دعوة عريضة، دعوة القول بالنسخ دعوة عريضة. ما معنى دعوة عريضة؟ يعني دعوة ليس عليها دليل. ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أحد الأمرين، لكن قال القرطبي رحمه قال لأننا لا نعرف ما المتقدم وما المتأخر، وكون في المصحف هذه متقدمة وهذه متأخرة هذا ليس بدليل، هذه عندنا آية المعتدة هذه متقدمة وهذه متأخرة، هذا ليس بدليل. لكن قال القرطبي رحمه الله إن النحاس في كتابه ناسخ القرآن ومنسوخه نقل عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا إن الآية هذه وأن يحكم بينهم أنها متأخرة عن الأولى، فدل هذا على أنه إذا ترافع إلينا الكفار أو أهل الكتاب لنحكم هل نحكم أو لا نحكم، الراجح أنه يحكم بينهم بكتاب الله عز وجل، وهذا هو القول الراجح. القول الأول أنه يعني على التخير بين أمرين، لكن الخلاف هنا قوي والله أعلم. نعم. وإشهادهم يشير إلى أن قوله تعالى أو آخران غيركم مسوخ بقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. نعم، اللي هو في آية الضرب في الأرض يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. الآية في قصة عدي بن بداء، في قصة الجام الذي فقد، هل هو في مكة كان الفقد أو في الطريق إلى آخر القصة. ومن باب الفائدة يقول القرطبي رحمه الله إن هذه الآية من أصعب الآيات عندي في تفسيرها. صحيح ترى أنت عندما تقرأ هذه الآية في سورة المائدة يعني فيها صراحة أوجه إشكالات كثيرة بالنسبة لنا، يعني ولا الكلام الله ليس فيه إشكالات، لكن نحن في مرجع الضمائر يعني فيها إشكال. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله إنني إذا استعصى علي فهم هذه الآية أتيت بقصة عدي بن بداء وقارنت بينهما، يعني شفت أقرأ الآية وأنظر في القصة وأشوف الجمل هنا والجمل هنا لعل الله أن يفتح علي في هنا. أيها الإخوة، يعني القرآن ولا شك كلام الله جل وعلا وهو معجز في أسلوبه وفي أحكامه وفي ألفاظه، وليس معنى أيها الإخوة عندما نقول مشكل يعني أن العلماء ما عرفوا وساكتين وفي الصفحات من القرآن ما أحد يعرف، لا حاشا وكلا، الحمد لله القرآن واضح وبين، لكن هناك آيات واضحة والحمد لله تفسيرها بين، وفي آيات لا تحتاج بدل وتحتاج جهد، مثل ما سيأتينا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يقول الشنقيطي رحمه الله وهو إمام من أئمة التفسير يقول إن هذه الآية من أشكل الآيات وأصعبها علي في كتاب الله عز وجل، يعني نحن بنتكلم وش المقصود يعني ما يتزوج ولا ما يزوج، يعني في كلام كثير يدلك أن القرآن يعني فيه آيات تحتاج نظر وتحتاج تأمل كثير وجمع للأقوال، وبعض الآيات لا أقول لها الحمد، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، فهنا أو آخران من غيركم، هل هو يعني الشهادة هكذا على إطلاقها؟ بعض أهل العلم يقول إنها مقيدة بقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن الصحيح أنه لا نسخ في الآية، لأن الآخران المذكوران في هذه الآية لابد أن يكون في مقام العدل، أن يكون على عدل. صحيح يعني في قصة الجام هذا الذي فقد في قصية في قصة عدي بن بدة، لابد أن يكون الشاهدان عدلين وثقتين، سواء كان مسلمين معاهدين، ما لابد أن يكون هناك يعني عدل وثقة. فالقول بأن الآية هنا منسوخة هذا غير صحيح، وإنما الآية الثانية مفسرة للآية الأولى والله أعلم. فلا بد من العدل أن يكون عنده، أن يكون عدلا في شهادته. نعم، هذا الموضع الثاني عشر. الثالث عشر، والصبر يشير به إلى قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، الآية. نعم تفضل. منسوخ بما بعده وهو قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. الحمد لله. نعم، هذا النسخ فيه واضح ولا إشكال، يعني ما في أحد يخالف، حتى الله جل وعلا قال الآن خفف الله عنكم. كان في أول الأمر أيها الإخوة يجب على المجاهد في سبيل الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر أمام عشرة من الكفار، هذا فيه حقيقة مشقة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم بذلوا مهاجهم وأرواحهم سمعا وطاعة، ما أحد تردد، لكن لله الحمد حصل التخفيف بعد ذلك، وأنه يجب أن يصبر أمام اثنين. أكثر من كذا لو فر، لو حصل ما حصل، فإنه لا يلام ولا يعاتب على هذا الشيء لو أكثر من اثنين، لكن اثنين أمره مقدور، لكن قديم كان عشرة، فهذه الحقيقة النسخ فيها واضح ولله الحمد. يعني كان واحد يجب أن يصبر أمام عشرة، بعد ذلك نسخ إلى أن يصبر الرجل أمام اثنين. نعم. الموضع الرابع عشر، والنفر يشير إلى أن قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا منسوخ بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية، أو ليس على الأعمى حرج الآية، وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. أيها الإخوة، الراجح عند أهل العلم أن هذا الحكم ليس فيه نسخ، وإنما هذا من باب التقييد، مطلق وقيد، عام وخاص. نعم، هو الله جل وعلا الأمر بالنفي، انفروا خفافا وثقالا وجاهدا. ولذلك خرج عمرو بن الجموح رضي الله عنه في غزوة أحد، قال له أبناؤه إنك يعني معذور، قال لا والله إني أسأل الله أنني أطأ بعرجة هذه الجنة، وصدق مع الله فصدقه الله وأكرمه الله عز وجل بالشهادة. أما القول بأنها نسخت بهذه الآية، لكن يعني هذه آية عامة وهذه خاصة، هذا مطلق وهذا مقيد، أنه ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج إلى آخره، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذه عدلها حكم مستقل، لكن المقصود أنه لا نسخ هنا، وإنما هو من باب العام والمقيد، أنه من باب المطلق والمقيد والعام والخاص، أنه استثنى منهم هؤلاء. نعم، وهذا هو الصحيح. حتى لأن قلنا بالنسخ معناه أهملنا الحكم الذي في الآية الأولى، لا نريد هذا، نريد قدر ما نستطيع ألا يرفع حكمها ولا يعمل به، بل نريد أن يعمل بالجميع. نعم، والحمد لله. نعم، ومنع ومن عقد إزار أو إزارية وما على المصطفى في العقد محتضر. نعم، هذا الموضع الآن الخامس عشر، ومنع عقد إزار أو إزارية يشير إلى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك الآية، منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الآية. الحمد لله، هذه الآية أيضا أيها الإخوة الظاهر والراجع عند أهل العلم أنه لا نسخ فيها. نعم، الآية الأولى كما يقول الشنقيطي رحمه الله هي من الآيات المشكلة عند أهل العلم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أولا هناك خلاف، ما المقصود بقوله عز وجل لا ينكح؟ هل المراد به العقد، عقد النكاح، أو المراد به الجماع؟ فعلى القول الأول أن الزاني لا ينكح، يعني أنه لا يعقد إلا على واحدة زانية مثله، ساقطة يعني، أو مشركة، والمشركة أيضا لا تهتم بفعل الفاحشة ولا تستكرهها. القول الثاني أنه بمعنى الجماع، نعم، أنه لا يخلي نفسه لهذا الزاني المجرم صاحب الفاحشة إلا وحدة مثله، مجرمة وأنها متخلية عن نفسها وأنها تبذل نفسها لهذا الرجل ولغيره، وأيضا أو مشركة وليس بعد الكفر ذنب، هذا الكافر خلاص مدام كفر ليس بعد الكفر ذنب. فهما قولان لأهل العلم، ويعني الأقرب أن المراد به العقد، عقد النكاح، يعني أن الزاني لا يعقد إلا على زانية مثله أو على مشركة. وهنا عاد أيضا إشكال، كيف يعقد على واحدة مشركة إلا إذا كانت كتابية؟ يعني كل قول فيه يعني ملحوظات وعليه استدراكات ونقاش كثير، أنا بس نذكره من باب الاختصار. وعلى كل حال يعني الفائدة بعد هذا كله أن الإنسان يبحث عن المرأة الصالحة، وأن المرأة أيضا لا يعني تبحث عن الرجل الصالح، ويعني إلى آخره مما دلت عليه الأدلة. أما قوله جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذه لا علاقة لها بالآية السابقة حتى يقال إنها ناسخة، هذا له حكم آخر، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني أنه في يعني أنه يعني تنكح أو نعم الأمة، وأيضا ينكح هذا الرجل اللي هو العبد الرقيق عند سيده ينكحه، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذه كما يقول أهل العلم فيها عدة من الله سبحانه وتعالى، أن الله يعني سيوسع عليهم، سيغنيهم، سيعينهم على هذا الأمر. الراجع على كل حال في هذا الموضع أنه لا نسخ، أنه لا نسخ. نتوقف يا شيخ الصلاة. طيب أجل الآن نكون لله الحمد أنتهينا من 15 موضعا، بقي لنا 6 مواضع نكملها إن شاء الله بعد أداء الصلاة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشكر الله لكم هذا الحضور وهذا التفاعل، ونكمل الحديث. مر بنا يعني 15 موضعا، ونحن الآن في الموضع 16. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياكم: وما على المصطفى في العقد محتضر، يشير إلى قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. الآية منسوخ بقوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك. الآية. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام عظيم وشريف وكبير، وأعظم وأجل من أعلى مقامه عليه الصلاة والسلام هو ربنا جل وعلا، فهو الذي أعلى مكانه، ورفعنا لك ذكرك، وأثنى عليه جل وعلا في مواضع من كتابه، قرن الإيمان به بالإيمان به، وشهادته بشهادته، وطاعته بطاعته، وأقسم وجاء في القسم على حسن خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم، بين الكأس والصنم. فهذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا. إذا كان هذا، أفلا تكون هذه الرفعة وهذه المنزلة في قلوب من آمن به صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يجب أن يكون المؤمن متبعا ملتزما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مواضع في القرآن الكريم كما قلت أيها الإخوة دلت على شرفه وفضله صلوات ربي وسلامه عليه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن إحدى الطالبات عندنا في القسم، في قسم القرآن وعلومه، سجلت رسالة ماجستير في هذا العنوان، بعنوان علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته في القرآن الكريم. وكان موضوعا جميلا ومناسبا، وجماله بجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدره بقدره عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في أواخر سورة الأحزاب، حتى إنني أعرف أن أحد الزملاء كتب بحثا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحياته الخاصة من خلال سورة الأحزاب أواخرها. سبحان الله، جاء في حديث كثير عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بيوته، وعن أزواجه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هذه الآية الكريمة، قال الله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا خير نساءه هل يبقين معه أو لا. قد ذكر بعض المفسرين أن بعضهن اشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة والفقر. نعم، قد كان يمر على بيته الشريف على الحجرات شهر شهرين ثلاثة لا يوقد فيها نار، إنما طعامهم الأسودان التمر والماء. وفي بعض الروايات سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان طعامكم؟ قالت: كان لبعض الأنصار منائح. والمنائح جمع منيحة، وهي تطلق على المعز وتطلق على الضأن النعجة، إذا ولدت يحبسونها ولا يجعلون الذكر ينزو عليها، فيجلسون زمنا يحلبون ويشربون منها. هذا كان معروفا حتى في آبائنا وأجدادنا يذكرون هذا، الناس عايشة على حليب، مثل ما في يعني مثل الآن ثلاجات وشركات حليب، والناس على هذا يتقوم. بل كان بعضهم يوقف وقفا، يقول مثلا الشاة أو المعز كذا كذا، هذه وقف على أيتام بني فلان، الناس كانوا على كذا. فتقول عائشة رضي الله عنها أنه كان لبعض الأنصار منائح، وكانوا يتعاهدون بها حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا إذا حلبوا أرسلوا حليب للحجرات لأمهات المؤمنين، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية التخير خيرهم، قال: أتريدون كذا البقاء أم لا، كما جاء في الآية الكريمة: وكلهن اخترنا البقاء معه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الله جل وعلا أحل له الواهبة، ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عرضت عليه كذا واهبة: كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكذا امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وما قبل واهبة إجلالا وإكراما لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ما أراد أن يدخل عليهن أحدا. هو تزوج 11 وتوفي عن 9 عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، لكنه من باب الإجلال لهن ما أحب أن يتزوج. بعد ذلك نزل قول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد، خلاص أنك ما تتزوج ولا امرأة. نسخ بعد ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وأحل الله عز وجل له ذلك، ومع ذلك لم يتزوج عليهن عليه الصلاة والسلام. ليش؟ قال أهل العلم: ليبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له المنة على أزواجه، أن الله أحل له أن يتزوج ومع ذلك لم يتزوج. ليبين الله سبحانه وتعالى رفعة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته. يعني الله عز وجل أباح له ومع ذلك وأن الله أباح له لكن المنة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الأمر مباح فلم يتزوج عليهن امرأة قط. وهذا كله كما قال أهل العلم فيه ملمح دقيق على شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نعم نهي خلاص لا يحل لك النساء وبعدين أباح الله له ومع ذلك لم يتزوج عليهن امرأة قط. هذا قال أهل العلم لبيان شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المنة له بعد منة الله سبحانه وتعالى. حتى لا تقول مثلا إحدى أمهات المؤمنين مثلا يعني لو تصور هذا أنك ما تزوجت لأن الله قال لا يحل لك النساء، لا هو الله أحل له ومع ذلك لم يتزوج عليهن امرأة قط صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني النسخ هنا واضح وصحيح وظاهر وفيه حكمة بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لطف وأكرم رسوله وصفيه من خلقه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ولا فخر أن الله أكرمه ومع ذلك ما تزوج عليهن لتكون المنة له لا المنة لهن وإنما المنة له عليه الصلاة والسلام أنه لم يتزوج عليهن امرأة قط وتوفي عليه الصلاة والسلام عن 9 وقد تزوج 11 توفي في حياته 2 خديجة وزينب والله المستعان. نعم الآن الموضع 17 ودفع مثل لمن جاءت وآية مجواه فذاك قيام الليل مستطر ودفع مثل لمن جاءت يشير إلى أن قوله تعالى فآت الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا منسوخ قيل من آية السيف آيات السيف وقيل من آيات غنيمة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل القول بالنسخ هنا غير صحيح وهو أن في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن يعني في مسألة يعني لو جاءت المرأة مهاجرة وزوجها المشرك دفع لها مهرا هل يرجع أو لا؟ على القول هنا يقول إنها منسوخة بآيات السيف آيات الغنيمة يعني إن هذا غنيمة يعني المال الذي دفع لها كيف يرجع للكافر وكيف لا هذا قول غير صحيح والحكم باق. وهذا من عظمة الإسلام ومن عزة الإسلام خلاص هذه امرأة وزوجها هناك يرجع له مهره الذي دفع لها وهي تنكح إن شاء الله بعد ذلك يعني بعد ذلك تستبرى بحيضة إلى آخره يعني بعد ذلك يعني في الأحكام الشرعية. لكن المقصود أن الآية هنا لم تنسخ والصحيح أن الآية باقية على حكمها لم تنسخ لا بآيات السيف ولا بآيات الغنيمة. آيات السيف لماذا المؤلف قال هنا آيات السيف؟ لأن في خلاف يعني ما هي آية السيف؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم آيات كثيرة فيها خلاف عند أهل العلم ولذلك أشار المؤلف هنا قال بآيات السيف. نعم الموضع 18 وآية نجواه عليه الصلاة والسلام. نعم وآية نجواه يشير إلى أن قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فسوق بقوله تعالى فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم وبقوله فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. ذكر المفسرون رحمهم الله أن الناس كثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد يريد أن ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون بينهم نجوى كلام خاص وثقل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام الحياء وإمام الأدب عليه الصلاة والسلام ما يقدر يقول لفلان لا ما كذا لا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال المفسرون أيضا وهذه الصدقة هي ما هي للرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه فيها مكسب آخر فضل آخر إنها الصدقة هذه يواسى بها الفقراء والمساكين وقد كانوا كثر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة يعني كانوا الصحابة في مجموعة كبيرة منهم فيهم فقر وعوز وحاجة كان يبيتون جياعا وأهل الصفة وغيرهم أيضا حتى من الأنصار في جماعة منهم في فقر وعوز فالصدقة هذه تنفعهم. أولا يخف يعني النجوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان لا يرد أحدا، تأتي المرأة وتأخذ بيده ويقضي حاجتها. حديث عدي بن حاتم وهو إمام وهو شيخ قبيلته طي من حائل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه وأخذ بيده وكذا وكذا، قال ونحن في الحديث جاءت امرأة مع صبي لها فترك يدي وأخذ بيدها وذهب معها فقضى حاجتها زمنا ثم رجع. يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما منعه أنه مع شيخ القبيلة يستحق الإكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه ومسك بيده، ما منع أنه يذهب ويقضي حاجة امرأة. فأنا قصدي أيها الإخوة أن يعني الناس كانوا في حاجة. جاء بعد ذلك هذا النسخ، وهو قول الله عز وجل أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخر الآية. كان علي رضي الله عنه يفخر ويحمد الله، يقول ما عمل بهذه الآية إلا أنا، وهذا يدل على سرعة نسخها، لأنها فترة زمنية الله أعلم، ما أحد يدري كم جلس الحكم بين وبين يعني بين الناسخ والمنسوخ، الله أعلم، لكن أنه زمن قصير. ولذلك كان علي رضي الله عنه يفخر يقول ما عمل بهذه الآية غيري، أنه لما أراد يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ودفع صدقة وبعدين رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وناجه. هذا على كل هذا من المواضع التي يعني يظهر فيها والقول الراجح أن فيها نسخا. وعلى كل حال يعني الصحابة مو معناه أن لما نزلت الآية أنهم ما تأدبوا، لا والله كانوا في غاية الأدب والاحترام، كانوا إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطعون حديثه، وكانوا لا يحدون بأبصارهم في وجهه، كانوا يطأطئون بأبصارهم. يقول عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم لما حضرته الوفاة ذكر جملا كثيرة، قال ومنها والله يحلف يمين بالله، يقول والله وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم أطق. إجلالا واحتراما، ما يجي واحد يحد كذا بعيونه، لا، كانوا مطأطئين يطأطئون بأبصارهم في الأرض، احترام وإجلال لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن العاص يقول ودي يعني ودي اني انا الان بموت، ودي اني بس ملأت عيني من وجهه عليه الصلاة والسلام، وجهه الشريف، لكن ما استطيع، هذا لازم اطقطق، ما يمكن احط عيني في عينه احد، هذا ينافي الادب. حتى الان انت تجي واحد مثلا في مجلس ولا في مكان واحد كذا يقضي ناظرك، انت تستريح تقول لماذا يا فلان تنظر الي، في حاجة او انت مشبه او في حاجة في لباسي او انا غلطان، او يعني النظر كذا اصلا يعني يدل على قلة الادب، يعني ما هي غير مناسب ان الواحد يحط عينه في عين واحد، هذا لا يليق. فكيف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا اذا جلسوا كان على رؤوسهم الطير رضي الله عنهم وارضاهم، ادب واحترام واجلال له عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الموضوع 18. 19 كذلك غير الليل يشير إلى أن قوله يا أيها المزمل قم الليل مسوق بقوله تعالى علم أن لم تحصوه كتب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا الناسخ أيضا مسوق بالصلوات الخمس. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، كان قيام الليل فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. قالت عائشة رضي الله عنها سنة وبضعة أشهر، قيل 6 وقيل 7، كان قيام الليل فرض، يجب أن يقوم الليل. وهذا يدلك يا أخي على شرف قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والآيات والأحاديث في فضل قيام الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة. هذا يدلك يا أخي على شرف قيام الليل. الله عز وجل لما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة ما أمره بصدقات ولا بزكوات ولا يروح يطوف ولا لا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا يدلك على شرف قيام الليل. ونعم بعد ذلك نسخ كما قالت عائشة، وهذا نصت عليه عائشة، قالت ثم نسخ بقول الله عز وجل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقول فقرأوا ما تيسر منه. واختلف العلماء هل قيام الليل بقي فرضا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه مثل أمته. الراجح أنه مثل أمته وأنه ليس بفرض، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان. وإذا قيل له في ذلك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. ومن باب الفائدة أذكر في هذا المقام روعة المناسبة والتناسب في القرآن الكريم. في قول الله عز وجل في سورة الإسراء قال سبحانه ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هنا هو مقام الشفاعة الكبرى حين يعني يتنازل عنها الأنبياء وكل يقول اذهبوا إلى فلان حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. الله عز وجل كما ذكر المفسرون هنا قال ذكر الله مقامين عظيمين، ولا شك أن هناك تناسبا وتواؤما بينهما. فقيام الليل بالقرآن ومن الليل فتهجد به هذا مقام عظيم، مقام قيام الليل مقام العبودية والخضوع والاستكانة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى آخر الحديث، هذا مقام عظيم مقام شريف. كما يقول ابن القيم رحمه الله هذا من أجل وأدق مقامات العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا المقام العظيم أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليتهيأ للمقام العظيم الكبير يوم القيامة، وهو مقام الشفاعة الكبرى بين يدي الله سبحانه وتعالى ليفصل بين الخلائق. فيقول إن هناك تقارب إن هناك تناسب بين هذين المقامين، ومن الليل فتهجد به عسى نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيجب يعني ما لا أقول يجب صعب أن نقول نجب، لكن نقول ينبغي للمسلم أن يحرص على قيام الليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر السنة لا حضرا ولا سهرا. وإذنوا لي والكلام الله في قيام الليل يعني يعين نفسي ويعين أنفسنا جميعا ومن يسمعنا من خلال الأجهزة. أذكر في هذا المقام حادثة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، أنا والله لا أتذكر من هو صاحبها، لكن ذكر أن رجلا من الصالحين نابته حاجة في آخر الليل، فذهب وطرق باب أحد الجيران فخرج إليه صاحب البيت وعليه أثر النوم، فقال يا فلان المعذرة كذا كذا يعني عنده حاجة وقضاها له. فلما أراد أن يذهب أن ينصرف قال يا فلان أنت كنت نائم؟ قال نعم. طيب أنت ما تقوم آخر الليل؟ احتج بما نحتج به وللأسف السهر الذهاب والإياب الجلسات مع الزملاء أو في استراحات أو بر أو مدري وين ومن هالكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ونسأل الله أن يهدينا سواء سواء. فقال له هذا الرجل يحلف يمين بالله قال والله الذي لا إله غيره ما كنت أظن أن مسلما يترك قيام الليل. هذا الرجل كنا ما شاء الله فاتحنا الله عليه بيت طيب وأهل دين صلاح، وهو أيضا ما شاء الله يقول أنا ما كنت أظن أن فيه مسلم يترك قيام الليل. في أحد يترك قيام الليل؟ لا بد أيها الإخوة، يعني نحن والله الحمد يعني ما في أحد يقول لا أرغب في الخير، والطريق الذي طوله 1000 ميل كما يقولون يبدأ بالخطوة الأولى، ابدأ من الليلة خلاص رتب جوالك وناظر كم، خاصة ليالي الشتاء ليالي طويلة والله الحمد ينام الإنسان وكل شيء ويستيقظ يستيقظ ما كتب الله له. أما كل إنسان كذا مستمر على الوضع هذا الوضع يعني اللي ما هو طيب الحقيقة هذا خطأ، لا بد أن تراجع نفسك، ركب جوالك ساعة استعن بالله سل الله الهداية. قم وتذكر حديث من تعار بالليل في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعار بالليل أي استيقظ وانتبه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله يرحمك الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلنا نحن. قال عليه الصلاة والسلام إن دعا أستجيب له، وأنت على فراشك كذا قائم وقلت هذا الذكر تدعو يستجاب لك، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. ولذلك من الاختبارات التي يختبر فيها الإنسان نفسه كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدى تعلقك بالله سبحانه وتعالى، الناس تروح الآن تختبر تحلل سكر فيه ولا ما أدري إيش فيه، أنت الآن اختبر نفسك في دينك. يقول انظر نفسك إذا فتحت عيناك من النوم ماذا تصنع؟ بعض الناس من يوم يستيقظ يشوف الجوال إيش فيه رسائل وإيش فيه من المكالمات وماذا وما، وبعضها ويلتفت ما يدري وش، لكن بعض الناس ما شاء الله مد يفتح عينيه لا إله إلا الله ويبدأ يأتي بالأذكار، هذا معناه أنك ولله الحمد أنك موفق، سل الله الزيادة من الخير. على كل حال أنا أطلت والله في هذا الموضوع، ويعني أنا أعرف يعني منا من هو سابق بالخيرات ومنا من هو مقتصد ومن هو ضعيف، لكن يعني نقول إن شاء الله يعني نتعاون على البر والتقوى ونسأل الله الهداية للجميع. طيب على كل حال نعم هذا كان فرضا ثم نسخ. قال ثم نسخ، وهذا من الأمثلة، ينسخ الناسخ مرة أخرى بفرض الصلوات الخمس، والله أعلم هل هو عاد بهذا أو بغيره الله أعلم، لكن هذا من الأمثلة التي يذكرها العلماء نسخ النسخ، قالوا إنه نسخ بفرض الصلوات الخمس والله أعلم. نعم الموضع التاسع عشر وزيدة. وزيد آية الاستهزاء ما ملكه وآية القسمة الفضلى لمن حضروا، وزيد آية الاستهزاء ما ملكه آية الاستهزاء ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والأصح فيها عدم النسخ لكن تساهل الناس في العمل بها. نعم الصحيح أنها لم تنسخ، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخر الآية، الصحيح أنها حكمها باقي، حتى أنه الآن ما يعرف ما هو الناسخ، هل هو مثلا نسخ بالسنة الله أعلم، لكن الصحيح كما هذا مروي اللي هو الأصح عدم النسخ لكن تساهل الناس، هذا مروي عن الحسن البصري رحمه الله قال الناس تساهلوا، ويعني أنه إذا دخل يعني ما ملكت أيمانهم أنهم لا يتحفظون ولا يتحرجون. لا الصحيح أنه لابد من الاستئذان، ولما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكن مع أمه قال يا رسول الله أستأذن عليها؟ قال نعم. قال إنها أمي. قال أتحب أن تراها عريانة؟ طيب يمكن أمك الآن تلبس أو تغير ملابس أو كذا، أتحب أن تراها عريانة؟ هذا لا يجوز. إذن أيها الإخوة يعني هذا مما تسالى بالناس، ومنه أيضا الآية الثانية اللي هو إذا حضر القسمة. نعم وآية القسمة. وآية القسمة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. نعم نحن قلنا قيام الليل التاسع عشر وآية الاستئذان العشرون، الحادية والعشرون هي آية القسمة. نعم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، والصحيح فيها أيضا عدم النسخ. نعم هذا هو الصحيح كما ولكن كما قال محمد بن سيرين وروي عن الحسن البصري ولكن الناس شحوا، وفي نسخ أخرى قال ولكن الناس بخلوا. نعم الآية وإذا حضر قسمة يعني قسمة الميراث، لو أن أناسا الآن جالسين يقتسمون الميراث وحضرهم من هو من أولي القربى ولكنه لا يرث، أما إذا كان يرث فهذا بيأخذ حقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، لكن المقصود بذي القربى الذي لا يرث، هنا معروف أيها الأخوة نحن نجمع بين الأدلة، ما يجي واحد يقول طيب جذا كيف، لا نقول هذا الذي لا أما الذي يرث هذا بيأخذ حق، إما يأخذه بالفرض وإما يأخذه بالتعصيب، يعني ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر هذا ينتهي، لكن كذلك اليتامى لو حضر يتيم، المساكين لو حضروا وهم ذولا يقتسمون، الله جل وعلا قال فارزقوهم منه يعني أعطوهم رزق يعني مال يسير حسب ما تطيب به الأنفس، لا هو مقدر ولا شيء. وقولوا لهم قولا معروفا، هذا يدلك على عظمة الإسلام وعلى الأدب، حسن التعامل. مو بالواحد مثلا جاه يتيم، أنت الله ما أدري وشلون جيتوا، ما كيف علمتم أن احنا نقسم المواريث، ما بعض الناس يطلع من كلمات هذه لا تجوز. عطه يا أخوي المتيسر وبعدين قل له مثلا، والله كما قال القرطبي رحمه الله ذكر جملا قال يعني وديدنا أن لو كان الميراث كثيرا فأعطيناكم كثيرا، سامحونا على القلة كذا. وقولوا لهم قولا معروفا، الإنسان الكلمة الطيبة صدقة. واحد ما يتكلم بكلام فظ أو غليظ أو فيه سوء، لا يتكلم الإنسان بالأسلوب الطيب بالكلام الطيب الحسن. وقولوا لهم قولا معروفا. الصحيح أيها الإخوة أن الآية لم تنسخ كما ذكر الشيخ رحمه الله، الصحيح أيضا عدم النسخ وأنه يعمل بها على القدر. طيب لو جاء واحد معلش نعم، لو أن مثلا أحد يعني الذين سيرثون قال لا أنا ما أعطيهم شيء، نقول خلاص تعطى حقك والبقية يخرج منهم ما تيسر ما سمحت به أنفسهم، لكن لا طاعوا كلهم خلاص يؤخذ من المبلغ عموما ويعطى هذا القريب الذي لا يرث، ولد عم وهو محجوب الآن أو كذا، هي يعطى يتيم عطوه مسكين عطوه. لو جاء واحد من الورثة قال رجاء الخاص ولا تأخذون ولا تعطونه ولا ريال، أنا حقي لي ما أبغى أعطي ولا شيء، يعطى حقه ويعزل والباقي يؤخذ منه من العموم ما تيسر ويعطى لهذا الرجل حسب التيسير. وكما قلت يعني الناس كما يقول الحسن البصري ومحمد بن سليم قالوا إن الآية على حكمها ولكن الناس بخلوا، وفي رواية شحوا، يعني المفروض الإنسان يعطي من هذا، والله المستعان. على كل حال ما بقي شيء هنا، هذه 21 موضع، إن أذنتم لي بس أنا أعود إلى ما ذكرته، جزاك الله خير أخونا القارئ على هالقراءة الطيبة. أعود إلى ختام التمهيد، أنا ذكرت النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، هذه من المسائل التي تذكر، وأنا بس خفت أني أطلت عليكم بكلامي فأحببنا التنويع قراءة ومني حتى لا يمل الإخوة والأخوات أيضا أو من يسمعوننا. النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل في القرآن أنا أتكلم، هذا له أمثلته وله أنواعه. قالوا النسخ يكون إلى بدل أو إلى غير بدل، هذا التقسيم العام. قال والنسخ إلى بدل، إما إلى بدل أخف وإما إلى بدل مماثل وإما إلى بدل أثقل. طيب نأخذ الآن النوع الأول اللي ما في الكلام، اللي هو النسخ إلى غير بدل، يعني ينسخ ولا يذكر بدل هذا الشيء، مثل نسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص نسخ. هل جاء بدالها مثلا أنك تفعل كذا، تصلي ركعتين مثلا قبل ما تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسخ إلى غير بدل، يعني ما ذكر شيء بدلا، هذا النوع الأول، هذا خلاص مختصر. طيب النوع الثاني اللي هو إلى بدل، هذا عد على ثلاثة أنواع، إما أن يكون يعني إلى يعني بدل أخف ويمثل له بعدة المتوفى عنها زوجها، كما قلنا في أول الأمر كانت تعتد سنة ثم بعد ذلك تعتد الآن 4 أشهر و10، عدا الحامل، والراجح أنها تعتد بوضع الحمل سواء طال أم قصر. اثنين النسخ إلى بدل مماثل، مثل التوجه، نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النسخ إلى بدل أثقل، مثل ما مر بنا نسخ الحبس في البيوت في أول الأمر، إلى بعد ذلك يعني بعضهم يمثل بهذا النسخ إلى بدن أثقل، النسخ في الحبس كنسخ الحبس في البيوت واللاتي يأتين الفاحشة بالجلد في قول الله عز وجل الزانية والزاني، وبعضهم يجعله بالعكس، بعضهم يجعله بالعكس، والله أعلم. على كل حال يعني أنا أعرف أن الموضوع يحتاج يعني إلى بسط أكثر وإلى ذكر، لكنني أقول إنني ما ذكرت إلا القليل القليل، وأنا رجائي من الإخوة وأنا أعرف أن الحاضرين لله الحمد مروا على هذه المواضع ودرسوها، لكن يعذرونني أنني لم آتي بكل شيء، ويعني هذا هو الوقت، ولا نحب أيضا نثقل على الناس خاصة عندهم مناسبات وعندهم ارتباطات في مثل هذه الليالي. فيعني أرجو إن شاء الله أنهم يراجعون كتب التفسير. أنا لا أقول يراجع كتب أصول الفقه، لا، أنا قلت في أول الدرس نحن ندرس هذا الموضوع دراسة قرآنية من خلال كتب علوم القرآن وما كتب العلماء في الناسخ والمنسوخ. الحقيقة أنا قال لي الأخونا عبد المجيد يعني شوف اللي معك منتبه وكذا، وما شاء الله الحاضرين كلهم، الحاضرون كلهم في مقام واحد في الانتباه وفي التفاعل وكذا، ولذلك لن أستطيع أن أعمل شيئا، كما قيل عيناني في رأس، لكنني سأسأل، فيعني أرى يعني لعله إن شاء الله ما يعني يناسب. في قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، قيل إنها منسوخة بقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقيل ليست بمنسوخة وإنما هي باقية في ثلاثة أحكام أذكرها، من يعرف فيلا. ترى معلش احنا بندور السؤال الصعب لأنها ما عاد بقي معنا إلا أبو 100 ريال وفي 51. ها نعم، طيب نعم، في المسافر إذا أخطأ اجتهد وأخطأ، ثانيا لا لا أحد إخوانك لا يا شباب لا أحد، هذا حنا الآن كأننا شبه اختبار يعني ما حد حنا انتهينا الآن هذا المسافر. الحالة الثانية لا هو خلاص مرتبط بهذا الرجل هذا، نعم ما عندك إلا واحدة، طيب أجل بنعطيكم 50 وأجل وتذكر الحالتين الثانيتين اللي بيبغى يجيبها يعطينا ثنتين ولا لا يتكلم شيء. طيب تعطيه الله يجزاك خير، تعطينا الحالتين تفضل يا أخي. النافلة نعم، النافلة إذا كان مسافرا نعم على الدابة نعم، لا يستطيع لا يستطيع، ومثله أيضا اللي مصلوب مربوط في خشب وكذا. جزاك الله تفضل يا أخي الله يعافيك، بنشد بك شوي. طيب نحن لما ذكرنا أيها الإخوة في مسألة النسخ، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، يعني الحكم منسوخ والآية تتلى، هات مثالا واذكر الحكمة في بقاء تلاوتها مع أن حكمها منسوخ. نعم، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ممتاز. طيب هذه شيء، الشيء الأول نفس درجات الحسنة، نفس حسنات على القراءة، على القراءة نعم، بيان رحمة الله عز وجل بالعباد نعم، إذ كان يجب على المرأة أن تجلس سنة كاملة بعد موت زوجها ثم نسخ الله عز وجل ذلك بأربعة أشهر وعشرة أيام. نعم، فكلما قرأ المسلم هذه الآية عرف عظيم فضل الله عز وجل وعرف إحسانه ورحمته بخلقه وتيسيره عليه. جزاك الله خير، إجابة مباضل أنك ما شاء الله أنك أجبت من قبل، تستاهل أبدا، لو نعطيك كل شيء ما نعطيك الخيط والمخيط ما أبدا، أنا يهمنا الواحد اللي ما شاء الله يعني منتبه ويعني ومجتهد معنا. طيب في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، هذه الآية من الآيات المشكلة كما ذكر ذلك الإمام الشنقيطي. أذكر القولين اللذين قيل في المراد بالنكاح هنا، ثم أذكر الآية التي قيل إنها نسختها. القول الأول أن المراد بالنكاح ماذا؟ الجماع نعم. العقد نعم، قيل عقد يعني عقد النكاح وقيل الجماع الوقوع عليها يعني. طيب والآية التي قيل إنها نسختها، يلا أنت ممكنك مدرس قرآن أنت الله أعلم، ها؟ طيب هات آية النور وأنكحوا وصالحين. بورك فيكم وجزاكم الله خير. طيب على كل حال، ويعني أنا في ختام هذا الدرس أحمد الله عز وجل أولا وآخرا على ما يسر وسهل، مع اعترافي بالتقصير وعدم الوفاء بالموضوع حقه، لكنني يعني بين إخوتي وبين أهلي حريملاء هي بلدي ومسقط رأسي، ويعني يعذرونني على التقصير من جهة، وأيضا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم أصلح ووفق واحفظ إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا من وسعت رحمتك كل شيء يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وجزى الله الإخوة القائمين على مكتب الدعوة بمحافظة حريملاء هذا الجهد وهذا الترتيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.